بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله خلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى صفحة 156. يقول طبعا احنا عشان الناس برضو اللي ممكن ما تبقاش حاضرة معانا، احنا أساسا بنتكلم على الباب الثاني عشر اللي هو الايه؟ اللي بيتكلم على المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر، وهي مرتبة المشيئة. بدايتها صفحة 147، وصلنا إيه؟ 156. يقول: وفي حديث أنس يرفعه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اطلبوا الخير دهركم. خدوا بالكم الحديث ضعيف لما نقراه عشان ما حدش إيه، اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. طيب، الحديث ضعيف، فما وجه الاستدلال؟ حد يقدر يقول لي؟ يعني دلوقتي الحديث ضعيف، صح؟ من يشاء يصيب بها من يشاء من عباده، ده موضع الشاهد. لكن انا بسأل سؤال تاني، لو كان الحديث ضعيف، طب ازاي هو ابن القيم بيستدل بيه؟ هل يجوز يعني يستدل بحديث ضعيف في مثل هذه المواطن؟ لا، حتى لو ملوش اصل صحيح. انا كان دلوقتي لو الحديث ده ضعيف، هل ممكن يستدل بيه؟ هو لا شك احنا عندنا اصول تانية صحيحة في المسألة واحاديث كتيرة جدا بنتكلم عليها، لكن انا بتكلم في مسألة تانية عشان بس تفهموا احيانا ان القصة اصلا ما تبقاش احيانا مرتبطة بصحة الحديث. ازاي؟ لا، اذا القصد حسن ده كلام مش صح. وفاء بتقول كسر حديث اخر. لا، عبد الرحمن بيقول معناه لا ينافي الأدلة. جميل، هو عبد الرحمن يعني دي أقرب إجابة للي أنا عايز أقوله. إذا كان معناه لا ينافي الأدلة، ماشي، هي دي قريبة جدا من المعنى. إيه المعنى اللي أنا عايز أقوله أو اللي عايز أوصله لكم؟ إن أحيانا بيكون الحديث نفسه ضعيف، لكن المصنف بيستدل بوروده في كتب السنن. بمعنى ان ورود الكتاب اصلا في كتب السنن دليل على صحة المعنى، ان هو ليس بحديث شاذ. يعني يكون اصلا العلماء رووه والصحابة بعضهم من رواه او السلف رووه وانتشر في الكتب، تمام، بيكون ده دليل على صحة المعنى وليس صحة اللفظ. يعني يكون الناس دي كلها مررته عادي، مثلا زي احاديث بتنتشر في كتب الفقه وكده، فيقول لك الفقهاء كلهم استدلوا بيه. هو لا يستدل بان لا، ليس هذا مسلك تصحيح الحديث. يعني انت دايما تلاقي مثلا يقول لك الحديث الفلاني وانتشر في كتب الفقه. طب هو انتشر في كتب الفقه دي معناه ان هو صحيح؟ لا، مش معناه انه صحيح. يعني الانتشار هو سبيل من سبل تصحيح الحديث؟ لا، ليس سبيل من سبل تصحيح الحديث. امال ايه اللي يقصده؟ يقصد ان كل الفقهاء دول اللي قرأوه ولم يجدوا غضاضة في معناه، فدليل على ان المعنى ده صحيح، او المعنى ده لا يعارض الادله الاخرى، تمام، حتى لو لم يكن الحديث صحيح. طيب، وهو ده استدلال؟ لا، ده مش استدلال، ده عايز يقول لك المعنى ده معنى شرعي او معنى لا يصادم الادله الشرعيه، فعشان كده انتشر في كتب الفقه. والا كان من اول لحظه قالوا الحديث ده شاذ لانه يعارض ايه؟ الاحاديث الصحيحه، ومحدش كتبه في الكتب. انا مش بتكلم على الحديث ده بصفه خاصه، انا بتكلم على مبدا عام. هل ممكن العلماء يستدلوا بحديث ليس بصحيح؟ اه ممكن، بس هما مش بيستدلوا ساعتها بالحديث، لكن بيستدلوا بايه؟ بان يقول لك صححه كثير من اهل العلم او رواه كثير من اهل العلم او استدل به الفقهاء. هو قصده ان المعنى بيكون صحيح، تمام. طيب، الشاهد بقى، نرجع لموضوع الكتاب. هو بيقول ايه؟ يصيب بها من يشاء من عباده. طيب، هنا موضوع الشاهد زي ما اختنا ريهام قالت، يصيب بها من يشاء، ان هو علق الايه؟ علق الامر على المشيئه. طيب، برضو فين الاستدلال؟ فين الاستدلال هنا على علاقه المشيئه بأفعال العباد الاختيارية. بالظبط، ان هو ايه، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمه الله، فان الله عز وجل نفحات من رحمته. طيب هو بيتكلم على المواطن الفاضله اللي بيبقى فيها عمل فاضل، عمل يضاعف فيه الثواب. هو المقصود من الحديث، وان كان بقول لكم الحديث نفسه ضعيف، لان المقصود فيه هو التعرض لنفحات الله اللي هي وقت مضاعفه الايه، الثواب، زي مثلا الاماكن الفاضله والاوقات الفاضله، زي مثلا الحرمين، زي رمضان، زي العشر الاول من ذي الحجه، زي ليله القدر. هو ده المقصود. طيب التعرض لنفحات الله ده معناه ايه؟ معناه ان انا احاول اعمل فيها اعمال صالحه، صح؟ مش ده معنى التعرض؟ طيب ثم باقي الحديث، يصيب بها من يشاء من عبادي. يبقى اذا ربنا هيوفق من يشاء للقيام بالاعمال الصالحه في هذه الايه، في هذه الأوقات الفاضلة. يبقى إذن يصيب بها من يشاء، هنا علق المشيئة، هنا إيه؟ إيه اللي تعلق على المشيئة؟ أفعال العباد الاختيارية اللي هي الطاعات اللي هيعملوها. وضحت؟ واضح يا شباب؟ وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تبايعوني على ألا تشركوا به شيئا، أو ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فسره الله، فهو إلى المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب المشيئة هنا مش بتتكلم على أفعال العباد، ولكن بتتكلم على إثبات المشيئة في الأحكام الجزائية اللي هي العقوبات، يعني أن الله سبحانه وتعالى إيه، يعاقب أو يعفو عن من يشاء، طبعا في من يستحق العفو. مش الكلام ده مش شامل إيه، مش شامل الكفار، ده شامل إيه، من مات مسلما. طبعا نتكلم في احكام الاخره يعني. وفيهما ايضا في حديث احتجاج الجنه والنار قول الله للجنه: انت رحمتي ارحم بك من اشاء، وللنار انت عذابي اعذب بك من اشاء. تمام. طبعا طبعا احنا خدنا بقى، حضرتوا معانا دروس عقيده قبل كده، وعارفين ان انت رحمتي مش معناها الرحمه التي هي صفه الله، ولكن ايه، رحمتي رحمه مخلوقه، فهناك رحمة مخلوقة وهناك رحمة إيه؟ موصوفة. تمام؟ وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، وارحمني إن شئت، وارزقني إن شئت، وليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء، ربنا سبحانه وتعالى يعني، لا مكره له. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تدعي ما تقولش اللهم اغفر لي إن شئت. طيب هل حد بيعمل كده؟ شفت حد بيعمل كده قبل كده؟ كتير. بس هي منتشره، مش بالصيغه دي، هي منتشره بصيغه ايه، اما تيجي تقول لحد ايه، تقول له ربنا يوفقك ان شاء الله، ربنا يكرمك ان شاء الله، ربنا مش هيخذلك ان شاء الله، صح كده؟ تلاقي ناس كتير بتقول كده. هو اصلا انت بتقول له ربنا يوفقك، دي هي ده دعاء، فما ينفعش تقول بعدها ان شاء الله. فتعليق الدعاء على المشيئة حرام. حرام ليه؟ ونهى عنه النبي عليه السلام. حرام ليه؟ أنا بسأل حرام ليه، مستني الرد، فأنا سكت، صوت ما قطعش ولا حاجة. أنا بسأل، هو أنتوا ما سمعتوش الصوت قطع؟ بقول ليه تعليق الدعاء على المشيئة حرام؟ أيوة صح، زي ما قالت كده إيه، لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له، صحيح. بس أنا بقول ليه إيه المعنى الغلط، يعني إيه المعنى في إن أنا أقول إن شاء الله فيها نهي وحرمانية؟ أيوة صح، زي ما إسراء بتقول: وكأن فيها عدم ثقة في قدرة الله. جميل، أو ده معنى. طيب أقولها لكم بمثال يوضحها. أنت دلوقتي لما تيجي تطلب من حد حاجة، لما تيجي تطلب من حد حاجة وتقول له إيه، والله لو عايز يعني تجيب لي البتاعة دي هاتها، أنت تقصد إيه؟ تقصد يعني انا مش عايز اشق عليك، يعني مش عايز اتعبك، لو عايز تجيبها هاتها، لو مش عايز عادي، انا مش يا اما مش عايز اتعبك او مش بعزم عليك، مش بلزمك، صح؟ معناها مش بلزمك، انا ما بلزمكش، يعني كلام مش الزامي، كلام اختياري، براحتك، عايز تجيب تجيب، ما تجيبش ما تجيبش، صح كده؟ طب وليه المسألة أعلى، ينفع حد يقول لربنا انا مش بلزمك؟ هو انت مين اصلا عشان تلزم ربنا؟ فان الله لا مكره له، انت اصلا انت دعائك اصلا ليس اكراها لله، ده مجرد طلب قد يجيبه وقد لا يجيب، صح؟ فانت اصلا ما ينفعش تعلق، لان دي فيها سوء ادب مع الله. ليه؟ لان وكانك اما بتقول ان شئت يعني دون الزام، طب هو انت اصلا تقدر تلزم ربنا؟ او ان شئت يعني دون حاجه مني انا مش محتاجها، يعني انا بقولها كده ايه وانا على سبيل الاختيار، فانا مش محتاجها قوي يعني. طب هو انت مش محتاج ربنا؟ هو في حد فينا مش محتاج ربنا؟ ده انت نفسك ده ما تقدرش تنفسه الا بإعانة الله سبحانه وتعالى. جميل. فعشان كده ايه، ان شئت هنا في الدعاء هي من سوء الادب مع الله سبحانه وتعالى. طيب، وفي صحيح مسلم عنه يرفعه عن مين؟ عن ابي هريره، يرفعه: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا لكان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. طيب، الحديث ده طبعا من الاحاديث التأسيسية في عقلية وبناء ونفسية المسلم. إن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعرفنا أنا من هدي النبي عليه السلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالنبي عليه السلام بيقول لنا إن القوة هي خير وأحب إلى الله. تمام؟ طيب، القوة دي شاملة ايه بقى؟ شاملة كل حاجة، كل ما هو قوة، القوة العلمية، القوة النفسية، القوة البدنية، القوة المادية، القوة، كل ما يطلق عليه قوة فالله عز وجل يحبه سبحانه وتعالى. فأنت دايما احرص على أن تكون قويا. تمام؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، ودي من مقاييس الخيرية. لو اتنين زي بعض في كل حاجة، واحد منهم أقوى من الثاني في شيء من هذه الأشياء، فهو خير عند الله سبحانه وتعالى وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ليه؟ لأن هما الاتنين مؤمنين. ممكن مؤمن ضعيف، كتير ممكن الإنسان يقع منه ضعف في أشياء، بس في الآخر هي إيه؟ الاتنين فيهم خير. وفاء بتقول: القوة التي ليس لنا فيها إرادة. لا، ما هو طبعا أنت قصدك القوة كيف يحبون الله، والقوة التي ليس لنا فيها إرادة، قصدك على أنهي قوة اللي ليس لنا فيها إرادة؟ هو طبعا الإنسان يسعى لتحصيل القوة، تمام؟ طب افرض ما جاتش، خلاص هو في كل خير، بس هو الإنسان يسعى دايما يكون قوي. فإذا كان أنت في قدامك يعني خيارين، خيار هتبقى فيه قوي وخيار هتبقى فيه ضعيف، دايما خد الخيار اللي هتبقى فيه قوي، تمام؟ واحرص على ما ينفعك، وده برضو من الايه، من الكلمات زي ما قلت لكم التأسيسية في بناء الايه الشخصية الإسلامية، ان انت دايما تكون حريص على فعل ما ينفعك، ما تبقاش متكاسل، ما تبقاش زي ما تيجي، ما تبقاش زي ما الناس بتقول كده مكبر دماغك، لا، لابد تبقى حريص. الحرص ان انت بتاخد بالأسباب وبتسعى، تمام؟ احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، عكس بقى الكلام ده اللي هو العجز، الإنسان العاجز اللي مش عايز يتغير، اللي مش عايز يسعى، اللي مش عايز. وإن أصابك شيء، طب افرض أنا حرصت وتحركت وفي الآخر ما جاتش، أو جات بضرر، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان، ما تقولش بقى ده أنا كان المفروض أعمل كذا، الكلام ده غلط لأنه يفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. طيب، هل ده ينفي إن أنا أعمل مثلا ريفيو أو بيسموه إيه، فيدباك، أو اللي هي مراجعة للأحداث اللي حصلت عشان اعرف الخطأ فين واتجنبه؟ لا، ده ما لا يتنافى مع ذلك. هو معناه ايه؟ معناه ان هو ايه، ان انت لا تتندم ولا تجلد ذاتك، ده بالمصطلح الحديث يعني، يعني الحديث ده بينفي عن الانسان جلد الذات، ان هو ما يقعدش يجلد نفسه بقى، ده انا غلطت وكان المفروض اعمل وانا غلطان وانا وحش وانا لا مش ده لكن معناه، لكن اللي انت عايز تراجع اللي حصل لك وتعرف اخطائك عشان تتجنبها، ده طبعا ده شيء جيد جدا، ده من محاسبة النفس التي ندبها الشرع. تمام. اه بالظبط، وفيها استدلال بالقدر على ما مضى وما شاء فعل سبحانه وتعالى. اه اللوم المحبط والمثبط ده بالظبط، ده اللي هو الايه الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. طيب لا هو مش تأنيب ولا جلد ذات الاثنين لا، لكن احنا بنقول محاسبه النفس ان انا اعرف مواطن الخطأ عندي عشان اصلحها. هو استدلال بالقدر على الماضي، هو اصلا احنا ما بنتكلمش في حاجه فيها معصيه، لا احنا بنتكلم ان هو عمل حاجه وما وفقش فيها، ما وصلش فيها للنتيجه اللي كان عايز يوصل لها، فعمال يقول لو كنت فعلت كذا لكان كذا، فلا قدر الله ما شاء فعل، هو ده نصيبك وده رزقك اللي انت وصلت له في النهايه. لكن هو الحديث ما فيش فيه انه عمل حاجه فيها معصيه. تمام. وفي حديث ابي ذر يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. وفي آخره ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أشاء عطائي كلام فإذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. يبقى هنا إيه أفعل ما أشاء، فإن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها بالمشيئة سبحانه وتعالى. وفي حديث أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل وولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. يعني إن هو يقول الكلمة دي هي مما يحفظ النعم، أنت تقول ما شاء الله لو قتل، وطبعا الآية في سورة كهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى جابها آيات. وهذا الحديث مشتق من قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فذكر الله سبحانه وتعالى على إيه، على النعم يحفظها. وفي حديث الشفاعة فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. يعني إيه ربنا سبحانه يتركه ساجدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه يدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الساجدات. وفي حديث آخر لا وفي حديث آخر أهل الجنة دخولا إليها، اللي هو عارفين الحديث اللي هو آخر واحد هيدخل الجنة، تعرفين الحديث طبعا صح؟ ولا أقوله كله تاني؟ عارفينه. فخلاصته يعني ان العبد طلب كل شويه يطلب من ربنا حاجه ويقول له لا اسالك غيرها، فيقول بقى فيسكت ما شاء الله ان يسكت. مين اللي يسكت؟ اللي هو العبد اللي ايه؟ اللي بياخد حاجه قصر من الجنه او ربنا يدنيه من حاجه شجره وبعدين قصر وقع. فكل ما ياخد حاجه يسكت شويه، يسكت ايه ما شاء الله له ان يسكت. وفي قوله سبحانه لا اهزأ بك ولكني على ما اشاء قادر، والحديثان في الصحيحين. يعني ايه؟ يعني اللي هو الحديث ان هو زي ما قلت لكم كده بيخرج من النار وجسمه متفحم، يغتسل في نهر الحياة ينبت جسمه ويطلع فيلاقي شجرة يقول يا رب عايز الشجرة ولا أسألك غيرها، فيأخذ الله عز وجل عليه المواثيق فيروح عند الشجرة فيستظل بظلها ويأكل من ثمرها فيمكث ما شاء الله سبحانه وتعالى له أن يسكت، أن يمكث. هنا بقى ايه؟ فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فحتى السكوت ده يقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وبعدين ربنا سبحانه لما يعطيه بقى مثل اهل الدنيا ومثله ومثله ومثله، فيقول يقول الله سبحانه وتعالى اتهزأ بي، فيقول لا اهزأ بك ولكني على ما اشاء قادر. وطبعا حته ايه على ما اشاء قادر فيها لفته جميله جدا، وهي ان ما يقع يقع بالقدره والمشيئه، وما لم يقع يقع لعدم المشيئه لا لعدم القدره. احنا قلناها المره اللي فاتت بس بقى راجعها تاني الحته دي، لان الحديث ده بيقولها ولكني على ما اشاء قادر، فربنا سبحانه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لكن ما يقع يقع لوجود القدرة والمشيئة، وما لم يقع يقع لا يقع ليه؟ لعدم المشيئة لا لعدم القدرة. ليه بقول الكلام ده؟ عشان دايما الناس اللي هي ايه اللي بتخرف ونيجي نتناقش معاها فيقول لك يا عم هو مش ربنا قادر يدخل مثلا يدخل الكفار النار، ومش ربنا قادر مثلا يعمل كده يعني، فيستدل بقدرة. فاقول له لا هي مش فكره في القدره، الفكره في ايه؟ في المشيئه، ما ربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لكنه شاء وحكم وقضى ان ايه؟ ان الكفار لا يدخلون الجنه سبحانه وتعالى. مع شباب فهو لعدم الايه؟ لا لعدم القدره ولكن لعدم المشيئه. طيب وفيهما من حديث ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لكل نبي دعوه، فاريد ان شاء الله ان اختبئ دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. يبقى النبي عليه السلام اختار ان الدعوه بتاعته تكون ايه؟ شفاعه لينا يوم القيامه، نسال الله سبحانه وتعالى ان لا يحرمنا منها. وقال لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجره الذين بايعوا تحتها احد. طبعا النبي عليه السلام لما كان بيخبر بالغيبيات كان دايما يعلقها على المشيئه. تمام؟ وقال اني لاطمع ان يكون حوضي ان شاء الله اوسع ما بين ايله الى كذا. وقال في المدينه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ان شاء الله. وقال في زياره المقابر وانا ان شاء الله بكم لاحقون. وقال لما حاصر الطائفه انا قافلون غدا ان شاء الله. وقال لما قدم مكه منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانه، او بخيف هي في ناس بتقولها بخيف بس ما اعرفش الضبط بتاع بخيف ده صحيح ولا لا. وقال يوم بدر هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله، وهذا مصرع فلان ان شاء الله. وقال في بعض اسفاره انكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ثم تاتون الماء غدا ان شاء الله. وقال للاعرابي الذي عاده من الحمى لا باس طهور ان شاء الله. طبعا ايه هنا بقى قد يشكل لا باس طهور مع الدعاء. تمام؟ طيب هو طهور هنا الحمى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الحمى، عارفين الحديث ليه؟ لأنها تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فطهور هنا يعني مطهرة، يعني تطهره. طيب هو تطهير إن الحمى تبقى تطهير ده دعاء ولا ده إيه؟ هو طهور هي، طيب هي الحمى طهور لمن؟ أيوة للمؤمن. مين؟ للمؤمن المحتسب. الحمى طهور للمؤمن المحتسب. تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له طهور إن شاء الله، يعني إن شاء الله تكون من هؤلاء اللي هو المؤمنين المحتسبين، فتكون في حقه طهور. تمام؟ طيب النقطة الثانية إن إمتى أقول برضو إن شاء الله في شيء زي كده؟ لما يكون نية القائل اللي هو بيحسن الظن بالله، بيحسن الظن بالله. أقول لك مثلا إيه، واحد مثلا عنده ابتلاء فأقول له رفع الدرجات إن شاء الله. تمام؟ انا مش بدعي له، ان ده انا بقول له ان شاء الله يكون هذا البلاء رفعة للدرجات، او يكون هذا البلاء رفعة للدرجات. حلو؟ انا مش بدعي، ده انا بقول له ان شاء الله يكون كده، يعني بحسن الظن بالله ان هو يكون كده. وضحت؟ طيب واخبر عن سليمان ابن داود انه قال ما ضحتش. يعني هو لو هو مش بيقولها بصيغه دعاء، هو بيقولها بصيغه ان انا ان شاء الله يكون هذا البلاء في ميزان حسناتك. تمام؟ يعني مثلا لما واحد يحصل له حاجه اقول له في ميزان حسناتك، ينفع اقول له ان شاء الله، لان ده مش دعاء. انا مش هنا بدعي له انه يكون في ميزان حسناته، ده انا بقول ان شاء الله تكون من الذين يجعل الله عز وجل ذلك في ميزان حسناته. هنا برضو طهور، انا مش بدعي، النبي صلى الله عليه وسلم مش بيدعي له بالطهور، ده هو بيقول له ان شاء الله يكون هذا البلاء طهورا لك تكفيرا لذنوبك وتكون وتشفى منه. تمام؟ واخبر عن سليمان بن داود انه قال لاطوفن الليله على 70 امراه. بالظبط، ان انا لو هدعي اقول ربنا ان شاء الله يرفعك ما اقولش ان شاء الله بقى، اقول ربنا يرفعك بهذه البلاءات في الجنه ويتقبل منك ويرزقك النيه الصالحه، ده انا ما بقولش ان شاء الله. تمام؟ لو هي بصيغه الدعاء يعني والطلب. واخبر عن سليمان بن داود انه قال لاطوفن الليله على 70 امراه كل واحده تاتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل ان شاء الله، فلم يقل، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. الحديث طبعا فيه قضية بيستدلوا به فقهاء يعني في موضوع الاستثناء في اليمين. الاستثناء في اليمين، إن الملك ذكر سيدنا سليمان إنه يقول إن شاء الله بعد الإيه؟ بعد لأطوفن الليلة. فبيقول لو كان استثنى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استثنى كان حصل. فقالوا إن الاستثناء كان هيصح بعد تذكير الملك. هو طبعا ده مش يمين أصلا، بس هو بيتكلموا فكرة إيه؟ صحة الاستثناء بعد شوية. يعني مثلا أنت الاستثناء اللي هو تقول إن شاء الله، يعني أنت حلفت بحاجة وبعد شوية كده افتكرت إن ممكن ما تقدرش تعملها، فقلت إيه إن شاء الله. إن شاء الله يعني إيه؟ يعني ممكن أعملها ممكن ما أعملهاش، استثنيت اللي هو على الإقصاء على المشيئة يعني. هل يصح الاستثناء بعد الفاصل ولا لابد يكون متصل؟ يعني لابد وأنا لسه بحلف أو أنا لسه بقول أكون ناوي الاستثناء، ولا ممكن بعد ما أخلص أفتكر فأقوم قايل إن شاء الله؟ كويس؟ فالحديث بإيه؟ بيستدلوا بيه في صحة الاستثناء المنقطع، مش في نفس الجملة. اللي هو بعد ما خلصت افتكرت، او بعدها بشويه حد فكرني، او حد قال لي قول ان شاء الله فقلت. تمام، ده قول. قول التاني انه يصح في الايه، في الاخبار والحاجات دي، لكن لا يصح في الايه، لا يصح في اليمين. يعني يصح اقول انا هعمل كده ان شاء الله، ده مش يمين. انا مثلا انا اروح كذا، فحد يقول لي قول ان شاء الله، وما قال ان شاء الله، فده يصح. لكن لو انا بحلف ما ينفعش الايه، ما ينفعش الاستثناء الا اذا كان ايه، ناوي من الاول، او اذا كان متصل. تمام. وفي ناس بقول لكم اتجوزت الاثنين. الشيخ بيرجح هنا ان هو ايه، انه بيصح في الخبر ولا يصح في اليمين. هنشوف دلوقتي هو ليه. وقال من حلف فقال ان شاء الله، فان شاء مضى وان شاء رجع غير حانث. يعني لو هو حلف وقال ان شاء الله فمش ملزم، ممكن يعمل وممكن ما يعملش. وقال لأغزوان قريشا، ثم قال في الثالثة ان شاء الله، وقال ألا تشمرون الجنة؟ فقال الصحابة نحن المشمرون لها يا رسول الله. فقال قولوا إن شاء الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم فقالوا، بس ده برضه ما كانش حالف، خدوا بالكم. وقال تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قال الحسن إذا نسيت أن تقول إن شاء الله، لأن هي قبلها إيه، ولا تقولن شيء إني فعلا ذلك إلا إن شاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. فالحسن فسرها إن الآية دي مفسرة لما قبلها يعني، فتبقى إيه، إذا نسيت أن تقول إن شاء الله. وهذا هو الاستثناء الذي كان يجوزه ابن عباس متراخيا، اللي هو متراخيا يعني ايه؟ يعني مش متصل على التراخي بعد شويه يعني. ويتأول عليه الآية، لا الاستثناء في الإقرار واليمين والطلاق والعتاق. يعني بيقول لك ده ايه، مش داخل فيه الإقرار. الإقرار اللي هو لما يجي حد قدام محكمة مثلا ويقر بإنه عمل كذا، أو يقر فيقول ايه، هقول والله لا أقول الحق. مش تروح المحكمة كده بتسمعهم تقول ايه، القاضي يقول له قول والله لا أقول الحق. فبيقول لك بقى اليمين بتاع الإقرار، واليمين بتاع الايه الحلف، واليمين بتاع الطلاق، واليمين بتاع العتاق، لا يصح فيهم الايه الاستثناء. وهذا من كمال علم ابن عباس وفقهه في القرآن. وده طبعا ايه، ده زي ما قلت لكم ده قوله، مش باب احنا نخش في الموضوع فقهيا، بس انا اعرفكم المسائل دي فيها خلاف يعني. وقد اجمع المسلمون على ان الحالف اذا استثنى في يمينه متصلا بها، متصل خلاص مش فيه مشكله، هو الفكره كلها في المنفصل. فقال لا أفعلن كذا أو لا أفعله إن شاء الله، أنه لا يحنث إذا خالف ما حلف عليه، لأن من أصل أهل الإسلام ألا يكون شيء إلا بمشيئة الله. فإذا علق الحالف الفعل أو الترك بالمشيئة لم يحنث عند عدم المشيئة، ولا تجب عليه الكفارة. طبعا الإجماع على إيه؟ على المتصل. المنفصل هو اللي في الخلاف زمان. ولو ذهبنا نذكر كل أحاديث أو كل حديث أو أثر جاء فيه لفظ المشيئة وتعليق فعل الرب تعالى بها لطال الكتاب جدا. وأما خلص كده إيه المشيئة، ما عادش هيتكلم عن المشيئة، هيتكلم على إيه؟ على الإرادة، إن هي الإرادة بتنقسم إيه؟ إلى شرعية وإيه؟ وكونية. وأما الإرادة فورودها في نصوص القرآن والسنة معلوم أيضا، كقوله تعالى فعال لما يريد، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وإذا أردنا أن نهلك قرية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون، الى اخر الايات. وبعدين قال ايه بقى، واخبر انه لم يرد تطهير قلوب عباده، وانه واخبر انه اذا لم يرد تطهير قلوب عباده لم يكن لهم سبيل الى تطهيرها. فقال اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. وبعدين ذكر ايات ايات ايات. ماشي. طيب كل الايات اللي معانا دي هتنقسم إلى إيه؟ إرادة شرعية وإرادة كونية. هو أصلا جايب الآيات دي كلها عشان يقولك إن الإرادة بتأتي على المعنيين، وهو طبعا ذكر الكلام في أول كتاب فما رجعش إيه قاله تاني، عايز يقولك الإرادة قد تكون شرعية وقد تكون الإيه الكونية. إيه أنا عايز نمر على كل آية كده ونشوف هي شرعية ولا كونية، إيه رأيكم؟ ولا عشان ولا الموضوع مش مستقر فبلاش نطول فيه. نقرأ كل آية وهسألكوا دي شرعية ولا كونية وتقولوا لي. ماشي؟ يلا. فعال لما يريد، شرعية ولا كونية؟ كونية. صح. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، شرعية ولا كونية؟ كونية، صحيح. وإذا أردنا أن نهلك قرية، شرعية ولا كونية؟ كونية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، شرعية ولا كونية؟ ما هي طيب خلي بيقول شرعية كونية. شرعية يعني أمر الله عز وجل بها في الشرع أو أرادها في الشرع. كونية يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن تقع بقوله كن فكانت، تحققت يعني. تمام. طيب يريد الله بكم اليسر، إيه رأيكم شرعية ولا كونية؟ اختلف العلماء، شرعية ولا كونية؟ بالظبط، دي آيات شرعية، فالتشريعات فيها يسر، فيها شرعية فعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. دي واضحة، دي شرعية ولا كونية؟ كونية. من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، شرعية ولا كونية؟ كونية. كونية. بقول شرعية، بقول شرعية ليه؟ آه صح. وقول نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يريد أن يغويكم شرعية ولا كونية؟ كونية، مش ممكن تكون شرعية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله، شرعية ولا كونية؟ كونية. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، شرعية ولا كونية؟ كونية. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، شرعية. يريد الله أن يخفف عنكم ويخلق الإنسان الضعيف، صحيح. فقال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، شرعية ولا كونية؟ كونية. وأن الله يهدي من يريد، شرعية ولا كونية؟ لا. وأن الله يهدي من يريد، هنا هداية التوفيق ولا الدلالة ولا هداية إيه؟ لو هداية الدلالة هتبقى شرعية، لو هداية التوفيق هتبقى إيه؟ كونية. توفيق كوني، صح؟ ماشي، ما هداية التوفيق دي كونية، هداية الدلالة هي شرعية. الدلالة إن ربنا يدله شرعًا على الإيه؟ سبل الهداية. لكن أن الله يهدي من يريد هتكون إيه؟ هتكون كونية. تمام؟ واضحة؟ إن الله يحكم ما يريد، كوني. وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، شرعية لأن أصلا الآيات في إيه؟ في سياق التشريع. وقوله فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح، كوني، صحيح. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، شرعية لأن دي أصلا آية تشريع. كل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، كونية، صحيح. وقال صاحب ياسين أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إن يردني الرحمن بضر، كونية. أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، كونية، صح. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، كونية. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، كونية، مظبوط. والنصوص النبوية في إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى أكثر من أن تحصر، كقوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إيه رأيكم، دي إرادة شرعية ولا كونية؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كونية صحيح، هو فقه الدين ده خير شرعي، لكن من يريد الله به خيرا ده حاجة خاصة به هو بقى، دي هتبقى إيه؟ زي هداية التوفيق كده، هتبقى كونية. من يريد الله به خيرا يصب منه برضه كونية، اللي هو يبتلى يعني. إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزيرا صادقا، كونية. إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأقر عينه بهلكتها، كونية صحيح. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. إيه رأيكم؟ كونية صحيح. إذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه بذنبه، برضه نفس الفكرة كونية. إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، أكيد كونية. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب الرزق. إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم، كلها كونية. حديث جميل قوي، اللي هو إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليه حاجة، يعني حديث جميل قوي في يعني تدبير الله سبحانه وتعالى، إن أنت اللي هتبقى عايز تروح، مش هتروح غصب عنك، أنت هتروح بمزاجك ويبقى ليك حاجة وبسافر وتسعى عشان تروح، عشان أنت هتموت هناك. والآثار النبوية في ذلك أكثر من أن نستوعبها. فصل، وهنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له، وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط به علما، وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمر. هيتكلم بقى على إيه؟ على أن زي ما الإرادة شرعية وكونية، فبرضو الأمر كوني وشرعي، وهو أن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، وأمره سبحانه وتعالى نوعان، أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي. فمشيئته سبحانه وتعالى متعلقة بخلقه وأمره الكوني، ولذلك ويقول لك المشيئة هي مين فيهم؟ المشيئة هي الإيه؟ الكوني. فمشيئته سبحانه وتعالى متعلقة بخلقه وأمره الكوني، ولذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه. خدوا بالكم، عشان المكروه والمحبوب الاثنين إيه؟ الاثنين مخلوقين لله، وده الفرق بيننا وبين مين؟ وبين القدرية. احنا بنقول ربنا هو خالق الخير والشر، وهو مريد للخير والشر إيه؟ كونا، ووقع الخير والشر بإيه؟ بمشيئته. لكن هما بيقولوا ايه؟ بيقول الخير بس اللي بيقع من الله، والايه والشر بيقع من العبد. معايا يا شباب؟ ولذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه، كله داخل تحت المشيئة، تحت مشيئته، كما خلق ابليس وهو يبغضه، وخلق الشيطان والكفار والاعيان والافعال المسخوطة له، مسخوطة له يعني يسخطها، يعني مش المسخوطة اللي هي من مسخوط الناس بتقول، يعني المسخوط يعني ايه؟ يسخطه سبحانه وتعالى، وهو يبغضها. فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله. وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله، فما وجد منه تعلقت به المحبة، أو فما وجد منه من إيه؟ من الأمر يعني، فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا، فهو محبوب للرب واقع بمشيئته كطاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين. ومن لم يوجد منه تعلقت به محبته وامره الديني، لو مش متعلق بالمحبه يعني امر مش متعلق بالمحبه، يبقى امر ايه امر كوني. ولم تتعلق به وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وامره الديني، ولم تتعلق به المشيئه وما لم يوجد منه. يعني ايه وما لم يوجد منه؟ يعني الطاعات اللي ما حصلتش ايه قصتها؟ تعلقت به محبته وامره الديني ولم تتعلق به المشيئه. يعني مثلا زي ما احنا قلنا قبل كده، الاولانيه ايمان المؤمن، ايمان المؤمن تعلقت بايه؟ الاثنين، المشيئه والايه والمحبه، فكوني وشرعي ايمان المؤمن، لانه مؤمن فامر بالايمان وامن. ومن لم يوجد منه اللي هو ايه؟ اللي هو ايمان الكافر، الكافر ما امنش، بس الايمان كان ايه؟ كان منه مطلب شرعي انه يؤمن لكنه ما امنش. وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وامره الديني ولم تتعلق به المشيئة اللي هو الكوني، يبقى إذا هو شرعي لا كوني لأنه ما حصلش. وما وجد من الكافر وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته، اللي هي ايه؟ كفر الكافر. الكفر الكافر ده شرعا هو مأمور بالكفر؟ لا، لكنه هل وقع من الكفر؟ وقع، يبقى ايه؟ كوني لا شرعي. وما وجد من الكافر من الكفر والفسوق والمعاصي تعلق به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا امره الديني، وما لم يوجد منها لم تتعلق به لا مشيئه ولا محبه، اللي هو ايه؟ اللي هو زي ما احنا قلنا مثلا ايه؟ ايمان كفر المؤمن. هل المؤمن كفر؟ ما كفرش. هل اؤمن بالكفر؟ ما امرش، يبقى لا شرعي ولا كوني. المشيئه والمحبه في الشرعي، والمشيئه لا المحبه في الكوني، تمام؟ والمحبه لا المشيئه في الشرع الذي لم يقع، تمام؟ ولا المشيئة والمحبة في الإيه؟ في الإيه؟ في الإيه؟ في الذي ليس شرعي ولا كوني، لا حصل ولا أمر به. فهم أربع أقسام، شرعي وكوني، اللي هو إيمان المؤمن، أمر بالإيمان وآمن، تمام؟ وشرعي لا كوني، اللي هو إيه؟ الطاعة من من لم يفعلها، هو أمر بها شرعا ولم يفعلها كونا. وكوني لا شرعي، المعصية من من فعلها، فهو لم يؤمر بها شرعا وفعلها كونا. ولا شرعي ولا كوني، اللي هي المعصية في من لم يفعلها، فهو لم يفعلها ولم يؤمر بها. واضحة؟ هم أربع أقسام دايما، يعني اتنين في اتنين بأربعة، مشيئة ومحبة، وتحطهم كده إيه قصاد بعض، هتطلع أربع إيه؟ أربع احتمالات، ملهاش إيه؟ ملهاش خامس، لا خامس لها. واضحة يا شباب؟ أنا أظن الحتة دي واضحة وكررناها كتير، يعني مش محتاجين نفصل فيها أكتر من كده. طيب يقول: إذا عرف هذا، عرفنا الكلام ده خلاص، فقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقوله: والله لا يحب الفساد، وقوله: ولا يريد بكم العسر، لا يناقض نصوص القدر. يبقى هنا إيه؟ هو عايز يقول لك إن الكفر والفساد والعسر ربنا لا يرضى ولا يحبه ولا يريده. طب كيف وقع؟ وقع بالمشيئة. أي بالظبط، لا يحبه ولا يريده ولا يرضى شرعا، لكن أراده إيه؟ كونا. يبقى تحت المشيئة، اللي هي الإرادة الكونية. حلو. فلا يناقض نصوص القدر، لان هم بياخدوا الايات دي واستدلوا بيها ان الحاجات دي ايه؟ وقعت دون مشيئه من الله لا يريدها سبحانه وتعالى. يبقى اذا ايه؟ ما فيش مشيئه فيها. يبقى اذا في الحاله دي وقعت بمشيئه دنيا شات العبد وحده، دول الايه؟ القدريه. فيقولوا العبد هو خالق الايه؟ الشر، وربنا هو خالق الخير. فسموا مجوس الامه لانهم جعلوا الكون الهين، اله الخير واله الشر، زي المجوس بالظبط، تمام؟ عشان كده اطلق عليهم العلماء ايه؟ مجوس الامه، لان المجوس بيأمروا بالهين، اله الخير واله الايه؟ للشر. واضح يا شباب؟ واضح ولا في حد عنده اشكاليه؟ واضح. طيب قال: فهذه النصوص لا يناقض نصوص القدر والمشيئه العامه الداله على وقوع ذلك بمشيئته سبحانه وقضائه وقدره، فان المحبه غير المشيئه والامر غير الخلق. فإن المحبة غير المشيئة والأمر غير الخلق، تمام؟ فالمحبة غير المشيئة، المحبة للأمور الشرعية، والمشيئة الشرعية والكونية، والأمر غير الخلق. الخلق ده اللي هيحصل، ده زي الكوني بالظبط، اللي هو الشيء اللي هيحصل. أما الأمر ده هو الشرعي اللي ربنا أمر به. حتى الأمر نفسه بينقسم لشرعي وكوني، تمام؟ ونظير هذا لفظ الأمر، برضه هجيب لك الأمر بقى، يقول لك زي ما احنا اتكلمنا على إيه؟ على الإرادة، واتكلمنا هنجيب برضو الامر. فيقول لك الامر برضو نوعان: امر تكويني وامر تشريعي. امر تكوين وامر تشريع، والثاني اللي هو امر تشريع قد يعصى ويخالف بخلاف الاول اللي هو الامر الكوني. فقوله تعالى: واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها فسقوا فيها. خدوا بالكم يا شباب، لما تفتحوا التفسير هتلاقوا كثير من هذه الايات فيها من هذه الايات فيها خلاف في تفسيرها، اللي هي كوني ولا شرعي. معايا يا شباب؟ فبعض هذه الآيات تلاقي المفسر يحملها انها شرعي، وهياخد السياق كله في انها شرعي، وبعض المفسرين يحملها انها كونية، وبعضهم يذكر الخلاف. فمثلا الآية اللي معانا دي: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، تنفع تبقى شرعي؟ هتنفع، هيبقى معناه إيه؟ أمرناهم ففسقوا، يعني ما سمعوش الكلام، أمرناهم بالمعصية ففسقوا، هيبقى دي إيه؟ مش أمرناهم أن يفسقوا، أمرناهم بالطاعة ففسقوا، هيبقى في إيه يعني؟ تقدير هنا، في مقدر، أمرناهم بالطاعة ففسقوا، تمام؟ هيبقى هنا الأمر شرعي. واذا كان الامر قدري هيبقى ربنا امرهم قدرا او شرعا، يعني كونا، امر كوني ان هم ايه يقع منهم الفساد ويقع منهم الفسق. تمام، يبقى هنا ممكن الامر يبقى شرعي وممكن يبقى امر ايه تكوين. اذا كان امر تكوين هيبقى امرهم ان يفسقوا، تمام، واذا كان امر شرعي امرهم بالطاعه ففسقوا. دي قول تاني بقى، امرنا مترفيها دي اصلا قراءه تانية، قراءه تانية من قراءات الايه، ومعناها جعلناهم امراء. فعلا التفسير ده موجود، بس ده مش امر بقى، دي امرنا جعلناهم، فهي مش معانا في قصه الامر ده خالص، يعني دي قراءه تانية مختلفه تماما. فهذا لا يناقض قوله تعالى ان الله لا يامر بالفحشاء. طب لا يامر بالفحشاء دي امر شرعي ولا كوني؟ شرعي بالظبط. فلا يامر الله عز وجل بالفحشاء اي لا يشرع ذلك، لا يشرع امر فيه فحشاء، لكن يامر به كونا ليقع. يامر به كونا ليقع، ولا حاجه الى تكلف تقدير امرنا مترفيها بالطاعه فعصونا وفسقوا فيها، بل الامر ها هنا امر تكوين وتقدير لا امر تشريع لوجوه. هو بيرجح بقى القول ايه، ان امرنا مترفيها بالطاعه ففسقوا دي فيها تكلف من وجهة نظر الايه القيم، وان كان في علماء من علماء التفسير نحو هذا النحو يعني. فبيقول بقى ان ايه، ان بيرجح موضوع ان امرنا الامر هنا شرعي. ليه؟ احدها ان المستعمل في مثل هذا التركيب ان يكون ما بعد الفاء هو المأمور به، امرنا فاء، فيبقى ايه دي استجابة للامر، بيقول لك بعد الفاء دي تبقى استجابة للامر، فتقول امرته فقام، يبقى امرته ان يقوم فقام، وامرته فاكل، يبقى امرته ان ياكل فاكل، فعل الامر، كما لو صرح بلفظ افعل. كويس، كقوله تعالى واذ قلنا الملائكه اسجدوا لادم فسجدوا، وهذا كما تقول دعوته فاقبل، وقال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. الثاني ان الامر بالطاعه لا يختص بالمترفين، ما كل الناس تامروا بايه بالطاعه، فلا يصح حمل الايه عليه، بل تسقط فائدة ذكر المترفين. يبقى كده أصلا إيه، ما هو كل الناس اتأمروا بالإيه بالطاعة، فإن جميع المبعوث إليهم مأمورون بالطاعة، فلا يصح أن يكون أمر المترفين علة إهلاك جميعهم. يبقى هنا إيه برضو كل كلامه ده خدوا بالكم في نظر، يعني في ردود عليه في التفسير، المفسرين راضين على الكلام ده كله يعني، والآية محتملة للمعنيين والوجهين يعني، بس هو بيرجح. وطبعا انتوا عارفين الأمور اللي بتبقى فيها ترجيح وخلاف دي الأمر فيها واسع يعني، والمعنيين صحيحين يعني، التاني ما بيقولش حاجه غلط، هو بيقول برضه معنى صحيح يحتمل الايه. فيعني بس ساعات الفقهاء بيبقى لهم ايه يعني نوع من الانتصار للاقوال كده، بيحسسك ان خلاص هو القول الوحيد والاوحد، والامر ممكن يبقى فيه خلاف واسع جدا يعني. الثالث ان هذا النسق العجيب والتركيب البديع مقتضى ترتب ما بعد الفاء على ما قبلها ترتب المسبب على سببه، يعني عايز يقول لك ان ايه، ان التركيب ده بالشكل ده بيجعل الامر هو سبب الايه، هو سبب الفسوق. فاذا اذا كان سببه يبقى اكيد هو امر بالايه، امر كوني، ان الامر هو اللي خلاهم يعملوا كده. تمام، مش هيبقى امرناهم بالطاعه فعصوا وفسقوا. يعني يقول لك التركيب ده في نوع من الايه اللي هو التركيب المقتضي، اللي هو ترتيب حاجه على حاجه يعني. تمام، والمعلول على علته، ألا ترى أن الفسق علة، ألا ترى أن الفسق علة حق القول عليهم، وحق القول عليهم علة لتدميرهم، فهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتضي له، وذلك هو أمر التكوين للتشريع. الرابع أن إرادته سبحانه وتعالى لإهلاكهم إنما كانت بعد معصيتهم ومخالفتهم لرسله، فمعصيتهم ومخالفتهم قد تقدمت. هم من الأول كانوا إيه؟ كانوا عصاة، فجاء الأمر بقى بالإيه؟ بإن هم يفسقوا عشان يحق عليهم القول فدمرناهم تدميرا. فأراد الله سبحانه وتعالى هلاكهم فعاقبهم بأن قدر عليهم الأعمال التي تحتم معها، أو التي تحتم معها هلاكهم، تحتم معها هلاكهم. فإن قيل فمعصيتهم السابقة سبب لهلاكهم، فما الفائدة في قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وقد تقدم الفسق منهم؟ قيل المعصية السابقة وإن كانت سببا للهلاك، لكن يجوز تخلف الهلاك عنهم ولا يتحتم، كما هو عادة الرب سبحانه وتعالى المعلومة في خلقه أنه لا يحتم هلاكهم بمعاصيهم، فإن أراد هلاكهم ولا بد أحدث سببا آخر يتحتم معه الهلاك. يعني يقول لك المعصية الأولى كان هيحصل الهلاك بس مش معجل، ممكن يبقى يوم القيامه يتحذبه وخلاص، او يحصل العذاب حتى في الدنيا مؤخر. لكن ايه امر المطرفين، الامر الكوني للمطرفين بالفسق كان سبب في تعجيل وقوع العذاب في الدنيا. الا ترى ان ثمودا لم يهلكهم بكفرهم السابق حتى اخرج لهم الناقه، ما هم كانوا كفار من الاول وكان المفروض يهلكوا، لكن ايه او كان يعني عقابهم الهلاك، ليه ما عقبوش عقوبه معجله لحد ما ايه جات لهم الناقه فعقروها، ساعتها نزل عليهم هناك فاهلكوا حينئذ. وقوم فرعون لم يهلكهم بكفرهم السابق بموسى حتى اراهم الايات المتتابعات، واستحكم بغيهم وعنادهم فحينئذ اهلكوا او اهلكوا. وكذلك قوم لوط لما اراد اهلاكهم ارسل الملائكه الى لوط في صوره الاضياف فقصدوهم بالفاحشه ونالوا من لوط وتوعدوه، وكذلك سائر الامم اذا اراد الله هلاكهم احدث لهم بغيا وعدوانا وظلما فاخذها على اثره، اخذ هذه الامم يعني على اثره، على اثر الايه؟ البغي. وهذه عادتهم مع عباده عموما وخصوصا، فيعصيه العبد وهو يحلم عنه ولا يعاجله، حتى اذا اراد اخذه قيض له عملا ياخذه به مضافا الى اعماله الاول. نسأل الله السلامة والعافية. فيظن الظان أنه أخذه بذلك العمل وحده، وليس كذلك، بل حق عليه القول بذلك العمل، وكان قبل ذلك لم يحق عليه القول، فأعماله الأول تقتضي ثبوت الحق عليه، ولكن لم يحكم به أحكم الحاكمين ولم يمضي الحكم، فإذا عمل بعد ذلك ما يقر غضب الرب عليه أمضى حكمه عليه وأنفذه. يعني عايز يقول لك ممكن العبد أصلا يبقى مستحق للعقوبة في الدنيا، لكن ربنا يحلم عليه، حتى زي ما احنا بنقول في اللغة الدارجة كده، القشة التي قسمت ظهر البعير، لحد ما يجي يعمل بقى المعصية المهلكة، هي دي اللي هتيجي ايه يحق بها عليه العذاب في الدنيا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقد كانوا قبل ذلك أغضبوه بمعصية رسله، ولكن لم يكن غضبه سبحانه قد استقر واستحكم عليهم، إذ كان بصدد أن يزول بإيمانهم، فلما آيس من إيمانهم تكرر الغضب واستحكم فحلت العقوبة. وهذا الموضع من أسرار القرآن وأسرار التقدير الإلهي وفكر العبد فيه من أنفع الأمور له، فإنه لا يدري أي المعاصي هي الموجبة التي يتحتم عندها عقوبته، فلا يقال بعدها، والله المستعان. يقال من الإقالة يعني يؤخر، مش من يقال من القول. فعايز يقول لك إنك ما تعرفش، لا تستهين بالمعصية. ممكن أنت عملت المعصية دي مرة واثنين وعشرة، وعملت معاصي كتير، فتقول خلاص بقى ده الحمد لله ربنا ستر حليم وما فيش عقوبات بتنزل والدنيا ماشية معايا كويس. لا، لا تدري بأي المعاصي تهلك، ممكن انت ربنا حليم عليك لحد حد معين انت لم تبلغ هذا الحد، والمعصية الجاية دي هي اللي هتوصلك للحد الذي تنزل به العقوبة. فالإنسان دايما يكون على وجل وعلى خوف وعلى حذر من يأتي له معصية مهلكة، تأتي له معصية مهلكة فتكون خلاص. وسنعقد لهذا الفصل وسنعقد لهذا الفصل بابا في الفرق بين القضاء الكوني والديني، نشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى لشدة الحاجة إليه، إذ المقصود في هذا الباب ذكر مشيئة ربي تبارك وتعالى، وأنها الموجبة لكل موجود، كما أن عدم مشيئته موجب لعدم وجود الشيء، فهما الموجبتان. إيه هما الموجبتان؟ يقول أنتم معكوش الكتاب؟ يقول: إذ المقصود في هذا الباب ذكر مشيئة ربي تبارك وتعالى، وأنها الموجبة لكل موجود، كما أن عدم مشيئته موجب لعدم وجود الشيء، فهما الموجبتان، ما شاء الله وجب وجوده، وما لم يشأ وجب عدمه وامتناعه. عايز يقول لك المشيئة، مشيئة الوجود موجبة للوجود، ومشيئة الامتناع موجبة للامتناع، فما يعني المشيئة في الاثنين، في الموجود والمعدوم، فهي عايز يقول الاثنين مشيئة، إن هو عدم المشيئة موجبة لعدم الوجود، والمشيئة موجبة للوجود، فهما الموجبتان. الموجبة وجود المشيئة موجبة للوجود، وعدم المشيئة موجبة للعدم، مفهومة؟ فهما الموجبتان، وجود المشيئة وعدم المشيئة، وما لم يشأ وجب عدمه وامتناعه، وهذا أمر يعم كل مقدور من الأعيان والأفعال والحركات والسكنات. الكلام ده مش بس في الأعيان، لا، في الأعيان وفي الأفعال والحركات والسكنات. وجاب بقى إيه الأمثلة اللي فاتت كلها بتتكلم على أعيان وأفعال وحركات وسكنات، مش بس زي ما هم بيقولوا إيه في الإيه في الأعيان فقط، لا، وفي الأفعال والحركات والسكنات. وطبعا زي ما احنا قلنا في اللقاء الماضي، بس مش عايز اطول اكتر من كده، ان اصلا قلنا اسمه ايه دوت ابو الحسن الاشعري لما رجع عن عقيده المعتزله، رجع ليه؟ لانه احتج بوجود العين على وجود الفعل. ما هو اصلا ربنا اللي خلق العين اللي هو البشر نفسه، فطالما هو اللي خلقه يبقى خلق فعله، والا لا ايه لقبضه قبل الفعل، فكونه تركه خلقه وتركه يفعل يبقى ايه، وكان يعلم ان هذا الفعل سيحدث، يبقى اذن شاء أن يحدث. تمام؟ فسبحانه أن يكون في مملكته ما لا يشاء، أو أن يشاء شيئا فلا يكون، وإن كان فيها ما لا يحبه ولا يرضى، وإن كان يحب الشيء فلا يكون لعدم مشيئته له، ولو شاءه لوجد. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، الحمد لله رب العالمين.